طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، انتهينا بالأمس فيما يتعلق بالبحث والتخريج من تخريج الحديث عن طريق الإسناد، عن طريق راو في الإسناد باعتبار أعلى الإسناد وباعتبار أدنى الإسناد وباعتبار أثناء الإسناد. فانتهينا من الطريقة الأولى وهو تخريج الحديث عن طريق الإسناد. الطريقة الثانية، تخريج الحديث عن طريق المتن، تخريج الحديث عن طريق المتن، وذلك بلفظة في المتن، وذلك عن طريق لفظة ماذا في المتن. هذه اللفظة في المتن على أقسام. أول هذه الأقسام عندنا باعتبار أول لفظة في الحديث، لابد أن تحفظ الحديث أولا بلفظه وتكون أول لفظة في الحديث، وإلا ما استصل الحديث. لابد أن تحفظ أول الحديث، ما هو بالمعنى، لابد باللفظ، تحفظ أول لفظة في الحديث وتحفظها ماذا باللفظ. فعندك الآن طريق الاستخراج ماذا الحديث، عن طريق لفظة من ألفاظ الحديث. بعضهم يقول أول الحديث وبعضهم يقول مطلع الحديث، تعبر بهذا أو تعبر بهذا. فعندك أول لفظة في الحديث تحفظها بلفظها لا بمعناها. فإذا عرفت هذا ماذا الأمر، عندنا كتاب نستخرج منه ماذا الحديث، عندنا كتاب نستخرج منه ماذا الحديث. السيوطي عليه رحمة الله ألف ما يسمى بالجامع الكبير، ألف ما يسمى بالجامع الكبير، جامع اسم على مسمى، جمع فيه 46,000 حديث، جمع فيه 46,000 حديث، أحاديث مرفوعة، مراسيل، مقاطيع إلى آخره. أراد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كاملة، أراد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كاملة وأجملها، ما جعلها على الأبواب الفقهية، لم يجعلها على الأبواب ماذا الفقهية. فلما جاء إلى الجامع الكبير الذي حشر فيه 46,000 حديث، استخلص منه الجامع الصغير، الجامع الصغير، فأفرده في 10,000 حديث، في 10,000 ماذا حديث، انتقاها انتقاء. فاستخلص الجامع الصغير من الجامع ماذا الكبير. ثم فترة من الزمن أتى بذيل للجامع الصغير، أتى بذيل أي زيادات على الجامع ماذا الصغير، فجعل له ماذا ما يسمى بالزيادات، الجامع الصغير بزياداته، الجامع الصغير بزياداته. نحن سنتكلم على ما يتعلق بطريقة إخراج الحديث عن طريق الجامع الكبير، نتكلم على ما يتعلق بإخراج الحديث عن طريق الجامع ماذا الكبير. وفي الغد بإذن الله عز وجل نأتي على طريقة ماذا استخراج الحديث من الجامع ماذا الصغير، من الجامع ماذا الصغير للإمام السيوطي عليه رحمة الله. والجامع الصغير مع زيادته حققه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأنه جاء إلى كتاب الجامع ماذا الصغير مع الزيادة. يعني اصطلاح السيوطي عليه رحمة الله أنه إذا أخرجه من اشترط الصحة يقول صحيح ويمشي ما يحقق الحديث، وإذا يعني أخرجه من لم يشترط صحة مر على التحقيق مرور الكرام، فيقول حسن مرة صحيح. اجتهدت من السيوطي، جاء الرجل جامع لكن التحقيق ما في، الرجل جامع لكن التحقيق ما في. فجاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى الجامع الصغير بزيادته، إلى الجامع الصغير بزيادته، فجعل يعني فحققه، فأخرج منه ماذا الجامع الصغير، يعني ضعيف الجامع الصغير بزيادته، وضعيف يعني ماذا وصحيح الجامع الصغير ماذا مع زيادته. فألف يعني كتابين، ألف ماذا كتابين، لأن السيوطي عليه رحمة الله مر على الأحاديث مرور الكرام. فإذا أردت أن تخرج الحديث من الجامع، من كتاب ماذا الجامع الكبير للسيوطي الذي حشر فيه 46,000 ماذا حديث، طبعا 46,000 حديث كثيرة، 46,000 حديث كثيرة جدا، ما تستطيع يعني الوصول إلى الحديث في بطن هذا ماذا الكتاب. فجعل لك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى طريقة للوصول للحديث، جعل لك طريقة للوصول ماذا للحديث. فكيف فعل الإمام السيوطي عليه رحمة الله؟ قسم الكتاب إلى سنن الأقوال وسنن الأفعال. السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام القولية، وهي ما فيه صراحة القول، وسنن الأفعال وهي ما فيه شيء من يعني ماذا من الفعل أو حكاية أو قصة، فيجعله في سنن الأفعال. أما شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صراحة هكذا قول يقول فيه صراحة، فجعلها سنن الأقوال، جعلها سنن ماذا؟ الأقوال. إذن فرتب لك ترتيبين، الترتيب الأول ما يسمى بسنن الأقوال. فكيف رتب سنن ماذا؟ الأقوال في الجامع ماذا؟ الكبير. كيف رتب سنن الأقوال في الجامع ماذا؟ الكبير. رتب هذه الأحاديث الذي هي أحاديث ماذا؟ قولية، رتبها على حروف المعجم. ما معنى حروف المعجم؟ يأتي إلى أول حرف من الكلمة الأولى من الحديث، يعني يأخذ الكلمة الأولى من الحديث المروية بلفظها لا بمعناها، فيأتي إلى أول حرف ماذا؟ فيها. يأتي إلى أول حرف ماذا؟ فيها. فمعنى ذلك أنه جعل لك فهرسا، الفهرس الأول أولا ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث، يعني تبركا باعتبار يعني ماذا كما يقال محبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أخرج أحاديث ماذا؟ الأحاديث القولية المرتبة على حروف المعجم ما جاء من طريق العشرة المبشرين بالجنة. ثم بعد ذلك ماذا؟ غير هؤلاء العشرة رتبهم على حروف ماذا؟ المعجم، أسماء، ثم بعد ذلك من اشتهر بالكنية، ثم المبهمات من الصحابة. ثم المبهمات كما مر معنا أين؟ في تحفة الأشراف تماما، كما مر معنا في تحفة الأشراف تماما. فيأتي إلى أول حرف من الكلمة في مطلع الحديث، في مطلع ماذا؟ الحديث. ثم بعد ذلك لما يأتي إلى هذه ماذا؟ الكلمة. لما يأتي إلى هذه ماذا؟ الكلمة، تحتاج إلى رجوع إلى هذه ماذا؟ الكلمة، تحتاج رجوع إلى هذه ماذا؟ الكلمة. فرتب هذه الأحاديث على حروف ماذا؟ المعجم. يعني لما ما يتعلق بذكر يعني ماذا؟ كما قلنا في الأحاديث القولية الآن رتبها على أطراف حروف ماذا؟ المعجم باعتبار أول حرف، أو وكذلك باعتبار ثاني حرف. فقلنا الإمام السيوطي عليه رحمة الله ألف الجامع الكبير الذي حشر فيه 46,000 حديث، وقسم هذا الكتاب على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالسنن القولية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بقوله، فرتب فجاء إلى طرف الحديث الأول، يعني جاء إلى أول كلمة في الحديث فأخذ الحرف الأول، أخذ الحرف ماذا؟ الأول في هذه ماذا؟ الكلمة، أخذ الحرف الأول في هذه ماذا؟ الكلمة. ثم بعد ذلك رتب هذه الحروف على حروف ماذا؟ المعجم، بدءا بماذا؟ بالألف وما بعده، بالألف ماذا وما بعده. أما ما يتعلق بالسنة ماذا الفعلية سيأتي، يعني ما يتعلق بتقسيمه على تقسيم العشر المبشرين بالجنة، وبعد ذلك على من؟ أسماء الصحابة، الكونة، بعد ذلك المبهمات، هذا سيأتي إن شاء الله في القسم الذي بعده. لكن أتكلم على القسم الأول. القسم الأول وهي السنن القولية، كيف رتبها السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الجامع الكبير الذي حشر فيه هذه الأحاديث الكثيرة. قلنا يأتي إلى أول كلمة، أول كلمة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ ماذا؟ حرفها الأول، يأخذ حرفها ماذا؟ الأول، فيرتبها، فيرتب هذه الأطراف في آخر كتابه على حروف ماذا؟ المعجم، على حروف ماذا؟ المعجم. فيذكر في حرف الألف الأحاديث المبدوء بحرف ماذا؟ الألف. فيذكر ماذا؟ الأحاديث القولية المبدوء بحرف الألف، فيذكر أمامه ماذا؟ حرف ماذا؟ الألف. فإذا كانت عندك مثلا على سبيل المثال أول حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول الله، حرف القاف، أو أمر رسول الله إلى غير ذلك، فتبدأ بأول حرف في الكلمة، تبدأ بأول حرف ماذا في الكلمة. فإذا بدأت بأول حرف بعد ذلك يحيلك ماذا؟ يحيلك باعتبار المجلد وباعتبار ماذا؟ الصفحة. فترجع هناك، لما ترجع إلى هناك ماذا تجد؟ تجد أن السيوطي عليه رحمة الله ذكر شيئين. الشيء الأول وهي رموز من أخرج هذا الحديث، ولو في مقدمة كتابه الجامع نحو 25 رمز تحتاج تحفظها، تحتاج أن تحفظ في المقدمة جعل لهذه الكتب، لأن الكتب الآن يعني كتب كثيرة، فوق 40 كتاب حشر في هذا المصنف، فجعل لها رموزا، جعل لها ماذا؟ رموزا. أحيانا قد يرمز ماذا للمصنف باسمه احتراما له، أحمد كذا شافعي، قد يرمز له ماذا باسمه، وأحيانا لا يرمز له إلا ماذا؟ إلا بالحرف، أحيانا لا يرمز له ماذا إلا بالحرف. فأنت الآن وجدت طرف الحديث، أول حرف ماذا في الحديث، تبحث عن أول حرف الحديث فيذكر لك ماذا أول الحرف، ويذكر لك بعد ذلك ماذا رجوعه إلى المجلد مع الصفحة، أول حرف ماذا في الحديث، تبحث عن حديث فيه الزاي أو التاء أو الراء أو الميم إلى غير ذلك، فترجع في حيلك إلى أي شيء، ترجع إلى يعني الصفحة والمجلد. فإذا رجعت إلى الصفحة والمجلد ماذا تجد هناك؟ تجد شيئين، الشيء الأول رموز من أخرج هذا ماذا الحديث، إحالات عليهم، والأمر الثاني تجد أن السيوطي عليه رحمة الله يحكم على الحديث، فإذا كان في الصحيحين أو في كتاب من اشترط الصحة يقول صحيح، ما يعرج عليه تماما، لكن في كتاب من لم يشترط الصحة يأتي باجتهادات من عنده، فيقول صحيح، في يسجل لك صاد أو حسن يسجل لك حاء، هكذا السيوطي يحكم ماذا على الأحاديث، أحيانا ضعيف يكتب لك ماذا ضاد، يعني يقول هذا ماذا ضعيف، فيكتب هذا ماذا الأمر، فيكتب هذه أمام ماذا الرموز أمام الأحاديث، فرموز المخرجين مع الحكم ماذا على الحديث، أنت لما تجد هذه الرموز بعد ذلك تعرف أصحاب هذه ماذا الرموز، تقول أخرجه الترمذي، أخرجه ماذا بعد ذلك الترمذي، أخرجه ماذا أبو داود، أخرجه كذا إلى غير ذلك. هذا يعني مبحث الإمام السيوطي عليه رحمة الله في سنن ماذا الأقوال. في سنن الأفعال ماذا فعل؟ ما هي سنن الأفعال عند السيوطي في كتاب الجامع؟ كل ما كان من قبيل ما لم يكن قول، ما لم يكن قولا صريحا، قد يذكر لك مثلا قصة، حادثة، مناهي، هذه كلها في الغالب يذكرها في قسم الأفعال، هذه في الغالب يذكرها في قسم الأفعال. في قسم الأفعال من كتابه الجامع رتب غير الترتيب الأول، فيرتب على أي شيء؟ الأحاديث على حروف المعجم باعتبار أسماء الصحابة، بدءا بمن؟ بالعشرة المبشرين بالجنة، بالعشرة المبشرين ماذا به؟ الجنة. ثم بعد ذلك يذكر من؟ أسماء الصحابة الرجال، ثم من اشتهر بالكنية، ثم بعد ذلك المبهمات، ثم بعد ذلك يأتي إلى من؟ إلى النساء، أسماء، ثم بعد ذلك كنى، ثم بعد ذلك المبهمات من النساء كما مر معنا في تحفة الأشراف. آخر شيء يفعل ماذا؟ يذكر لك ما يتعلق بالمراسيل، يذكر لك ما يتعلق بأسماء من أرسل الحديث أو من أعذر الحديث، لأن قد يذكر لك يعني التابعي أو من جاء بعد التابعي، فالمعضلات تجدها في هذا الكتاب والمراسيل تجدها في هذا ماذا الكتاب، فيذكر لك من ذكر الحديث وكان من قبيل المعضل من أتباع التابعين، أو يذكر لك المرسل من أرسله من ماذا من التابعين، وأيضا يرتبهم على أي شيء على نفس الأمر، يرتبهم على نفس ماذا الأمر، أسماء وكنى إلى آخره، إلى ماذا إلى آخره. فهذا هو ترتيب من ترتيب الإمام. إلى الآن ما طبقنا، الآن هذه نبذة فقط، إلى الآن ما أتينا كيف تقف على الحديث، فإذا خرجت ماذا تقول إلى غير ذلك، وهذا من مصادر الفرعية، ما في ما يسوق الأحاديث أسانده، هذه من مصادر الفرعية. إذن عندنا القسم الثاني من أقسام تخريج الحديث، من أقسام تخريج الحديث، تخريج الحديث عن طريق ماذا يا إخوان؟ لفظة في المتن، عن طريق لفظة في المتن، وأول هذه الطرق هو ماذا؟ إخراج الحديث عن ماذا؟ عن لفظة هي في أول المتن، عن طريق لفظة هي في أول ماذا؟ أول المتن، ولا بد أن تحفظ هذه اللفظة بلفظها لا بمعناها، لا بمعناها، ثم إذا حفظتها ماذا؟ بلفظها ماذا تفعل؟ تأخذ أول حرف ماذا؟ فيها، تأخذ أول حرف ماذا؟ فيها، إذا كانت من سنن ماذا؟ الأقوال، وتأخذ ماذا إذا كانت من سنن الأفعال؟ ترجع إلى من؟ إلى الصحابة، ترجع إلى ترتيب الصحابة إلى حروف، يعني من أخرج هذا، يعني ماذا مروا هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فترجع إلى حروف المعجم، فرتب العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك أسماء الرجال الكنى من اشتهروا بالكنية، ثم بعد ذلك ماذا المبهمات، نساء كنى مبهمات، ثم بعد ذلك المراسيل والمقاطيع، المراسيل ماذا والمعضلات. فيكون الآن يعني عندنا سنن أقوال وعندنا سنن أفعال، وتريد أن تبحث في الجامع ماذا الكبير، أريد أن تبحث في الجامع ماذا الكبير، فنقول عن ماذا تبحث؟ إذا قال أنا أبحث عن سنة قولية للنبي صلى الله عليه وسلم في جامع السيوطي الكبير، الجامع الكبير للسيوطي، نقول هات الحرف الأول، فإذا كان عنده الحرف الأول يرجع إلى ماذا؟ إلى الفهرس، مرتب على حروف المعجم باعتبار أول حرف وباعتبار ثاني حرف إلى آخره، فيحيلك على ماذا؟ موضع الحديث، تجد موضع الحديث هناك، مع الإحالة، تجد موضع الحديث مع حكم السيوطي عليه مع الإحالة للمصادر الذي أخرجته، هذا سيأتي إن شاء الله. فإذا قال أنا أبحث عن سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم أو في معنى الفعل، ليست يعني من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة، نقول لك الطريقة الثانية في جامع من؟ في جامع السيوطي، وهو ماذا؟ نقول تعرف من؟ الصحابي إن كان من قبيل المسندات، أو تعرف ماذا؟ المرسل إن كان من قبيل المرسلات، أو تعرف في الذي أعضل الحديث إذا كان هذا الحديث معضل، إذا كان هذا الحديث ماذا من قبيل المعضل. فإذا قال أنا أعرف الصحابي، فإذا قال الصحابي أبو بكر وهذه من سنن الأفعال، نقول ترجع إلى أي شيء؟ إلى مسند الخلفاء الراشدين، إلى مسند ماذا؟ العشر المبشرين بالجنة، إلى مسند العشر المبشرين بالجنة، تجد ماذا؟ رتبهم على حروف المعجم، فتجد أبو بكر، تجد ماذا؟ أبا بكر الصديق. فيحييك إلى أي شيء؟ إلى المجلد والصفحة، هناك تبحث عن حديث، فتقف على ماذا؟ على حديثك. ما عندك طريقة كتابة الأشراف إذا كان مكثر، لكن تبحث عن ماذا؟ عن حديثك. هناك تجد السيوطي يعني عزاه إلى المصادر وحكم ماذا عليه. تطبيق سيأتي، التطبيق ماذا سيأتي، لكن هذه صورة ماذا؟ صورة مبسطة عن الجامع ماذا؟ الكبير للسيوطي. والجامع الصغير الآن ما دخلنا، سيأتي إن شاء الله الجامع الصغير للسيوطي كيف تخرج الحديث ماذا منه، وكيف رتب الإمام السيوطي، هذا سيأتي الكلام ماذا عليه. فنحن عندنا القسم الأول وهو الجامع الكبير للإمام السيوطي عليه رحمة الله، الذي ذكر فيه 46,000 ماذا حديث، وهذه الأحاديث في بطن هذا الكتاب. الوصول إليها لمجرد أنك تقلب الكتاب تتعب، لكن عندك الطريقة هذه الوصول إلى الحديث سهل، الوصول إلى الحديث ماذا سهل. وهذا الكتاب وهو الجامع ماذا؟ الجامع الكبير للسيوطي عليه رحمة الله، مع ضم الجامع الصغير وزيادة الجامع الصغير، جعله من الهندي أحد ماذا الهنود، جعله على أي شيء؟ على رتب على الأبواب الفقهية، فسمى كنز ماذا العمال، في كتاب يسمى كنز العمال مرتب على الأبواب الفقهية، هو هذا الكتاب، هو هذا ماذا الكتاب الإمام السيوطي الكبير مع الصغير وزيادة، جعل الهندي في كتابه كنز العمال، فجعل على الأبواب الفقهية كأنك تقرأ في سنة الترمذي، جعل على الأبواب ماذا الفقهية. فذاك الوصول إلى الحديث سيأتي في مرحلة في مبحث آخر، الوصول للحديث فيه له مرحلة ماذا أخرى، لكن نحن نتكلم على أي شيء؟ على ما يتعلق بإخراج الحديث عن طريق المتن بالنظر إلى أي شيء؟ إلى أول لفظة في الحديث، إلى أول لفظة في الحديث. وهذه أول لفظة في الحديث قد تكون من السنن القولية، وقد تكون من السنن ماذا الفعلية، فتريد تخرجه من الجامع الكبير للسيوطي. فما هي الطريقة؟ هذا من قبيل الإجمال. ها من يعيد لنا هذا يا إخوان؟ من يعيد لنا هذا؟ ها عندك يا عبد الله أحد. أولا ألف السيوطي عليه رحمة الله الجامع الكبير، وذكر فيه كم من الأحاديث؟ قريب 46,000 حديث. أراد أن يجمع السنة القولية والفعلية، الرجل هكذا عنده همة، الرجل عنده همة، أراد أن يجمع السنة كلها القولية والفعلية في كتاب من أجل إفادة الأمة. ثم بعد ذلك أراد أن يسهل، أراد أن يسهل الوصول إلى السنة القولية والفعلية، فجعل ترتيبا خاصا. فكيف رتب كتاب الجامع الكبير؟ نعم، يعني رتب الترتيبين سنن قولية، فالسنن القولية جعل لها ترتيبا خاصا، وهو إذا أردت أن تخرج الحديث من الجامع الكبير وهي من السنن القولية وعندك اللفظ الأول بلفظه لا بمعناه، تأخذ ماذا؟ أول حرف، فإن هذه الأحاديث باعتبار الحرف الأول مرتبة على حروف المعجم، على حروف الهجاء، فيحيلك بعد ذلك إلى أين؟ إلى المجلد وإلى الصفحة، تجد الحديث ماذا؟ هناك الحكم عليه مع ذكر المصادر الذي أخرجته. الطريقة الثانية إذا كنت تبحث عن ماذا؟ إذا كنت تبحث عن سنة فعلية في الجامع الكبير للسيوطي، سنة فعلية ما هي قولية صريحة، فيها أنها قصة، فيها أنه أمر، فيها أنه نهى، فيها يعني حادثة من الحوادث، فهي السنن الفعلية عندها هنا. فتأتي إلى ماذا؟ كيف تفعل؟ تنظر من روى هذا الحديث، إن كان من قبيل المسندات من هو الصحابي، إن كان من قبيل المراسيل من هو التابعي، فلا بد أن تعرف هذا الشخص. وهؤلاء إذا رتبهم على أي شيء؟ الصحابة بعد العشر المبشرين بالجنة رتبهم على حروف المعجم، الرجال أولا على ترتيب حروف المعجم، الكنى على ترتيب الحروف الهجائية، المبهمات على ترتيب الحروف ماذا؟ الهجائية، وهكذا النساء. فأنت تبحث عن أي حديث؟ تبحث عن مرسل أو مسند. فإذا كنت تبحث عن مسند ماذا تفعل؟ كان يكون من مسند أبي هريرة. إلى أين ترجع في الجامع الكبير؟ أبو هريرة مشهور باسمه ولا بكنيته؟ بكنيته. ترجع إلى باب الكنى فتجد يعني أبا هريرة هناك، واضح؟ فيحيلك على ماذا؟ على أحاديثه هناك في الجامع الكبير، الأحاديث الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك تجد أحاديثك، تبحث عن الحديث الفعلي هذا حتى تجده، واضح؟ وإن كان من قبيل المراسيل، كأن يكون هذا الذي رواه مرسل، الحسن سعيد المسيب، ترجع في الجامع الكبير إلى أي شيء؟ إلى قسم المراسيل، إلى قسم المراسيل، وهؤلاء أيضا رتبهم على حروف الهجاء بدءا ألف باء تاء ثاء إلى آخره. فتجد هذا التابعي الذي روى هذا ماذا؟ المرسل على النبي صلى الله عليه وسلم، في حيلك فترجع فتجد السنة الفعلية، تجد السنة ماذا؟ الفعلية. هذه مقدمة فقط، وسنبقى يومين وثلاثة أيام حتى نفهم الجامع الكبير للسيوطي، من حققه، من رتبه، هل فيه خدمات على هذا الكتاب وكذا، وكيف استخراج الحديث وكيف إلى آخره، هذا استأتي. لكن هذه كالمقدمة في جامع السيوطي، الجامع الكبير، الجامع ماذا؟ الكبير. والسيوطي عليه رحمة الله مشهور بالجمع، مشهور بالجمع، يقول ما من فن إلا وألف فيه، ما من فن يخطر بالك إلا وألف فيه من؟ السيوطي. حتى بعد ذلك ادعى لنفسه بأنه المجدد، أتى بأبيات ادعى لنفسه بأنه قال أنا المجدد، أنا مجدد لهذا الدين عليه رحمة الله. وله خرافات وشطحات، من خرافاته وشطحاته أنه يقول ماذا؟ أبواء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويقول أن الساعة ستقوم في الوقت الفلاني، له مؤلفات في هذا، يحدد يوم الساعة، هذه كلها من خرافاته ومن شطحاته عليه رحمة الله. فعنده أشياء طيبة وأشياء، فعنده أشياء وخرافات وعنده شطحات عليه رحمة الله، وإلا فهو جامع، يقول ما من فن يخطر على بالك إلا وقد ألف فيه، نحو، أصول، فقه، عروض، أي شيء من الفنون تخطر على بالك الرجل هذا ألف فيه. فالرجل داهية من الدواهي، ليس بالسهل، جمع فأوعى كما قال بعض العلماء، الرجل جمع أشياء، عجائب وغرائب، وللشروحات عجائب وغرائب. وحصلت خصومة بينه وبين من؟ السخاوي، حتى ألف هذا يؤلف في هذا وهذا يؤلف في هذا، الكاوي في ما أدري إيش على السخاوي، جرت أشياء بينه وبين السخاوي، وكلامه من تلاميذ الحافظ ابن حجر، كلامه من تلاميذ الحافظ ابن حجر، فجرت بينهما أشياء بين السخاوي وبين السيوطي، حتى ألف بعضهم في بعض، يعني المشاكل قديمة، المشاكل القديمة، شنو الساعة هذه؟ بارك الله فيك. طيب يا رحمة الله، أنا عندي سؤال الأشكال. سؤال، نعم تفضل. ماذا؟ المراسيل، مسند أحمد، السنن القولية والسنن الفعلية فيها مراسيل، فيها مراسيل، كلامه فيه مراسيل. نعم، الرجل أراد أن يجمع كل ما قيل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجمع الكل، حتى يجمع 46 ألف حديث، يعني مش قليل هذه. فأراد أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وما قيل أن من السنن مراسيل، مقاطيع، معضلات، فأراد أن يجمع بحيث يرجع الكل إلى هذا الكتاب، فسماه الجامع، الجامع الكبير، ما هو الجامع فقط، الجامع الكبير. ثم بعد ذلك جمع ماذا؟ استخلص منه الجامع الصغير، يعني انتقى أهم الأحاديث في الجامع الكبير. ثم بعد ذلك مع الأيام جعل ذيلا على الجامع الصغير، وهي زيادات الجامع الصغير، زيادات الجامع ماذا؟ الصغير. فكلاهما الثلاث الكتب للسيوطي، كبير والصغير والزيادات، وهما يسمى بالذيل. وجاء الشيخ الألباني فحقق يعني الصغير مع الذيل، فجعل صحيح الجامع وضعيف الجامع، عرف الكتاب هذا صح ولا لا؟ صحيح الجامع وضعيف الجامع. قال لما رأيت الناس ماذا؟ قد أخذوا بأحكام السيوطي، قالوا أحكامها ليست محققة، يقول صحيح، يقول حسن، خلاص الناس تحدث ذكره يعني حسنه السيوطي في الجامع، قال هذا مو صحيح. فقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله فحقق الجامع، فجعل صحيح الجامع وضعيف الجامع، والكل كان صحيح، والكل في الغالب كان عند السيوطي كلما ذا صحيح. قال لا، هذا ضعيف الجامع مجلد، وهذا صحيح الجامع وهذا مجلد، مع الزيادة أيضا، مع الزيادات. قال لما رأيت الناس تقرف ماذا من كتاب السيوطي الجامع الصغير وكله على حكم السيوطي، السيوطي حسنه السيوطي صححه، قالوا هذا مو صحيح. فشيخ الألباني عليه رحمة الله بذل جهدا غير عادي، بذل جهدا ماذا غير عادي في هذا. أما النبهاني ماذا فعل؟ قالك إلى جامع الجامع ماذا الجامع الصغير للسيوطي مع الزيادات، فجعله كل كتاب واحد، خطأ، هذا صغير وهذا زيادات، هذا صغير وهذا ديل عليه، فجمع الكتاب جمعا ماذا واحدا، فأضع كثيرا من أحكام السيوطي ورموز السيوطي، أضع كثير من رموز السيوطي على الكتاب وأحكام السيوطي على ماذا على الكتاب. لكن أحسن يعني من رتب هذا الكتاب ترتيبا فقهيا هو هذا الهندي صاحب كنز ماذا العمال، جعله مرتبا على الأبواب الفقهية، الجامع ماذا الكبير ما يسمى به كنز ماذا العمال، تجد هذا الكتاب كتاب كنز ماذا العمال للهندي، وأصله هذا الكتاب، وأصله هو ماذا هذا الكتاب للسيوطي عليه رحمة الله. السؤال يا أخوان، نعم كيف أيها عند الماذا في أي شيء كنز العمال هو هذا أصلا، هذا الجامع هذا في أحاديث ضعيفة، بل كثير أحاديث ضعيفة، ما هو أحاديث كنز العمال مملوء بالأحاديث الضعيفة، بل من مضان الأحاديث الضعيفة هناك، لكن هو جمع لك جمع الصحيح والضعيف والحسن، ففيه الضعيف الكثير. نعم، فالسيوطي أراد الجمع، ما أراد أنه يعني يدخل الصحيح، ما هو مشترط، مشترط أنه ما يجعل في الجامع الكبير أو الصغير صحيح، لا مشترط هذا، وإنما أراد أن يجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. هذا لا شك أنه جهد عظيم، لا شك أن هذا من الجهد أنه جمع لك السنة في مكان واحد، وأنت حق حقق الأحاديث، عندك مرجع واحد ترجع له. الآن ربما حقق ماذا يعني الجامع الكبير للسيوطي يمكن فوق 50 مجلد أو أكثر، أكثر من هذا. طيب، الله أكبر.